والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول الناظم رحمه الله: المتعدد تراه أخذاه منه في نو جلي نوم، إذا قريب هو جلي وجلي عكسه غريب، لكثرة التفصيل أو لندرته في كنويته، وباعتبار آلاته المؤكد توجد منه لغتش بإمام أحد فجوا آلة يده معه. قال رحمه الله: وباعتبار الوجه تمثيل إذا من متعدد تراه أخذا. قسم هنا رحمه الله التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى قسمين. سبق فيما مضى تقسيم التشبيه باعتبار طرفين إلى أقسام متعددة باعتبارات متعددة. الآن هذا شروع منه في تقسيم وجه الشبه. ما سبق هو تقسيم للطرفين، وهذا تقسيم لوجه الشبه. فقسم رحمه الله وجه الشبه باعتبارين أيضا، أما بالاعتبار بثلاث اعتبارات. وجه الشبه قسم المؤلف بثلاث اعتبارات. بالاعتبار الأول قسمه رحمه الله إلى تمثيل وغير تمثيل. وجه الشبه ينقسم إلى تمثيل وغير تمثيل. ما هو ضابط الفرق بينهما؟ ضابط الفرق بينهما أن وجه الشبه إذا كان صورة منتزعة من متعدد يسمى تمثيلا، وإذا لم يكن كذلك فهو غير تمثيل. إذن وجه الشبه لا يخلو من أمرين: إما يكون صورة متعددة من منتزعة من متعدد، أو ألا يكون كذلك. فإن كان وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد يسمى تشبيه تمثيل، وإلا يسمى غير تمثيل. واضح الكلام؟ إذن وجه الشبه كينقسم إلى قسمين: تمثيل وغير تمثيل. شنو هو التمثيل؟ ما كان وجه الشبه فيه وصفا منتزعا من متعدد، إذا من متعدد تراه أخذ. وإذا لم يكن كذلك فهو تشبيه غير تمثيل. فوجه الشبه غير تمثيل. مثال الأول أن يكون، انتبهوا إلى مسألة، خذوا هذه قاعدة: متى كان وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد كان الطرفان مركبين فيه. متى كان وجه الشبه صورة منتزعة، متى كان الجامع متعددا إلا والطرفان مركبان؟ لأنه سبق أن الطرفين ينقسمان إلى أربعة أقسام، إما أن يكون مفردين أو مركبين. ففيما تلقى وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد فستجد الطرفين مركبين. إذن كل ما كان الجامع فيه مركبا كان الطرفان فيه مركبين. كل ما كان الجامع مركبا كان الطرفان مركبين. ولا عكس، شوفوا انتبهوا، ولا عكس. هل كلما كان الطرفان مركبين كان الجامع مركبا؟ لا، ما يلزمش. ممكن يكون الطرفان مركبين والجامع واحد غير متعدد. ولكن العكس صحيح: متى وجدت الجامع مركبا فستجد الطرفين مركبين. واضح الفقيه؟ كلما كان الجامع مركبا كان الطرفان مركبين فيه. كل تشبيه لقيت فيه الجامع وجه الشبه مركب راه تلقى الطرفين مركبين، ولا عكس. واضح الكلام؟ مثال تشبيه التمثيل اللي هو كيكون فيه وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد. ما سبق من الأمثلة، سبق لهذا أمثلة كثيرة، سبق لنا كنا متنا لشيء آخر ولكن في نفس المثال تمثيل لهذه المسألة. مثلا سبق لنا فيما مضى: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهوى كواكبه. سبق تشبيه مثار النقع بالليل الذي تهوى كواكبه. ذلك التشبيه وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد كما رأيتم. لاحظوا المشبه شنو هو؟ مثار النقع فوق رؤوس المحاربين مع الأسياف، مع أسيافهم، مع ما يرى من قرع الأسياف بعضها ببعض. هذا المشبه. والمشبه به ليل تحتها وكواكب. إذن كل من الطرفين كل منهما مركبان. يا جزيدي وجه الشبه شنا هو؟ صورة منتزعة من متعدد. وجه الشبه هي تلكم الهيئة والصورة الحاصلة من وجود ظلام، وفي ذلك الظلام يظهر شيء أبيض، يظهر شيء كالبرق أبيض، دي الصورة المنتزعة. فهذا الوجه هذا اللي هو ظلام وعدم ظهور، وفي الظلام ظهور شيء كالبرق أبيض، هذه الصورة المنتزعة هي وجه الشبه، هي الجامع بين المشبه والمشبه به، بين المشبه اللي هو مثار النقع فوق رؤوسنا مع الأسياف، والمشبه به اللي هو ليل تهوى كواكبه. مفهوم؟ وضع الفقيه. إذا الآن وجه الشبه في هذا المثال صورة منتزعة من متعدد، ولا وجه الشبه شيء واحد؟ زيد كالأسد، وجه الشبه الشجاعة شيء واحد، ولكن هنا هيئتون اللي هي الظلام الذي يرى فيه شيء أبيض كالبرق. وش واضح الكلام؟ أما المثال الذي مثل به الشارح فليس بصحيح. ما لي أراك كأني إني أراك تقدم رجلا وتؤخرها أخرى، هذا ليس مثالا لتشبيه التمثيل، وإنما هو مثال للاستعارة التمثيلية، هذا سيأتي إن شاء الله في باب الاستعارة، لا يصلح في هذا الموضع، وقد نكت علي المحشي في ذلك. إذن لصالح التمثيل هنا أش؟ ما سبق من تشبيه مثار النقع والأسياف بليل تهوى كواكبه، أو ما سبق من تشبيه الثريا بملاح بعنقود ملاحية، هذا بجوز صالحين للتمثيل هنا. أما هذا المثال ديال إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فلا يصلح هنا، وإنما هذا من باب الاستعارة لا من باب التشبيه. واضح؟ كما سيأتي. إذن واضح تشبيه التمثيل؟ ما هو تشبيه التمثيل؟ هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد. فإن كان وجه الشبه ليس كذلك فليس بتمثيل. زيد كالأسد. واضح؟ الصديق الوفي كالكبريت الأحمر. الصديق الوفي كالكبريت الأحمر. وجه الشبه كالكبريت الأحمر في ماذا؟ في الندرة، في العزة. إذن وجه الشبه شيء متعدد ولا مفرد؟ شيء متعدد. واضح الكلام؟ إذن قسم المؤلف رحمه الله وجه الشبه بالاعتبار الأول إلى تمثيل وغير تمثيل، باعتبار تعدده وعدم تعدده. فإن كان صورة مأخوذة من تعدد فهو تمثيل، وإلا فغير تمثيل. قال رحمه الله وباعتبار الوجه تمثيل إذا من متعدد تراه أخذ تقديره. وباعتبار الوجه أي وهو أي التشبيه ينقسم باعتبار الوجه أي الجامع إلى تمثيل. وباعتبار الوجه تمثيل، شنا هو التمثيل؟ قال إذا تراه أخذ من متعدد. إذا تراه أي تجده، شنا هو؟ وجه الشبه. إذا تجد وترى الوجه مأخوذا أخذ من متعدد، وإذا كان مأخوذا من متعدد فوجه الشبه حينئذ هيئة وصورة مأخوذة من متعدد. واضح؟ يستفاد منه في مخالفة أنه إذا لم يكن مأخوذا من متعدد، إذا لم تراه، قال لك إذا تراه، إذا لم تراه أخذ من متعدد فليس بتمثيل. واضح؟ ثم قال وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفي وجلي ومفصل. أيضا هذا تقسيم ثان لوجه الشبه باعتبار آخر، باعتبار ذكر وجه الشبه وعدم ذكره. الوجه الأول باعتبار إيش؟ باعتبار تعدده وعدم تعدده. هذا باعتبار ذكره وعدم ذكره. إذن ينقسم وجه الشبه إلى قسمين، إلى مجمل ومفصل. باعتبار إيش؟ ذكر وجه الشبه وعدم ذكر. هذا التقسيم هذا سهل جدا. شنا هو المجمل؟ هو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه. وشنا هو المفصل؟ هو الذي ذكر فيه وجه الشبه. إذن أو مفصل معطوف على قوله مجمل، وباعتبار الوجه أيضا مجمل أو مفصل. إذن ينقسم وجه الشبه باعتبار ذكر الوجه وعدم ذكره إلى قسمين، مجمل ومفصل. شنا هو المجمل؟ هو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه. شنو المفصل؟ هو الذي ذكر فيه وجه الشبه. مثال المجمل، لاحظ نقول لك زيد كالأسد، في هذا المثال الفقهي ذكرت وجه الشبه زيد كالأسد، ذكرت وجه الشبه؟ لم أذكره، فين وجه الشبه؟ ذكرت غير المشبه والمشبه به وأداة التشبيه، ما ذكرتش وجه الشبه. اش كيتسمى هذا؟ مجمل. إذا قلت زيد كالأسد في الشجاعة، ذكرت وجه الشبه، اش كيتسمى؟ مفصل. سهل الفرق؟ سهل. هل القسم الأول اللي هو المجمل نوعان، القسم الأول اللي هو المجمل، شنو هو المجمل؟ هو الذي لم يذكر فيه وجه. هذا القسم الأول نوعان، خفي أو ظاهر أو جلي. المجمل سيدي يتنوع إلى نوعين، إلى خفي وظاهر جلي. شنو هو الخفي؟ الخفي هو الذي لا يفهمه إلا الخواص، والجلي هو الذي يفهمه كل أحد. التقسيم ديال الجلي الفقهي ديال المجمل، المجمل نوعان خفي وجلي. شنو الخفي؟ لا يفهمه إلا الخواص، والجلي يفهمه كل أحد. لاحظ علاش هاد الخفي السياسي لا يفهمه إلا الخواص، علاش؟ لا يفهمه إلا الخواص لأن التشبيه فيه غير معهود، لخفاء في المشبه به، لأنه يحتاج إلى دقة، إلى تدقيق النظر، فلأنه يحتاج إلى تدقيق النظر ما كيفهموش كل واحد، هي الخواص اللي غيفهموا هاد وجه الشبه هذا. إذن هذا شكي تسمى خفي، راه مذكور. لاحظ الآن وجه الشبه مجمل غير مذكور، ولكن لا يفهم إلا بالتأمل، يعني إنسان يتأمل ويدقق نظر عاد ممكن يفهم وجه الشبه. وإلا كان معروف يعرفه كل أحد وخاما مذكور شكي تسمى جلي. مثال الأول الخفي، كقول امرأة سئلت عن أبنائها، شكون الأحسن؟ ما هو أفضل أبنائك؟ من هو أفضل أبنائك؟ قالت عمار، لا بل فلان، لا بل فلان، ثم قالت في الأخير هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. بغيت تقول زعما راهم بحال بحال، متناسبون في الشرف. الشاهد قولها هم كالحلقة المفرغة بالميم، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. الشاهد في قولها كالحلقة المفرغة في المشبه، هم مشبه به كالحلقة المفرغة. واحد هذا التشبيه الآن مجمل أو مفصل؟ مجمل، لأنها ما ذكراتش وجه الشبه. وهذا وجه الشبه اللي قصدته شناهما، يعني هم متناسبون في الشرف، كما أن الحلقة، كما أن الحلقة متناسبة الأجزاء. بغيت تقول هم متشاكلون متناسبون في الشرف، لا أستطيع تفضيل أحدهم على الآخر، ما نستطعش نقول هذا فاضل والآخر مفضول، بحال بحال متناسبون في الشرف، بحالهم بحال بحال الصورة ديال الحلقة لا يدرى طرفها طرفها العلوي من طرفها السفلي، لا يدرى أين طرفها. واضح؟ الحلقة متلائمة الأطراف، مستوية الأطراف، متناسب، لا يدرى شرفها يعني طرفها الأعلى من طرفها الأسفل. واضح الكلام؟ إذن فلما كانوا كالحلقة في هذا الوجه شبهتهم بالحلقة، والمفرغة أي المصبوبة في قالب. إذن فالشاهد هي أرادت أن تقول أولادها متناسبون في الشرف فشبهتهم بالحلقة. لاحظ هذا وجه الشبه اللي هو التناسب ديالهم كتناسب أجزاء الحلقة، يفهمه كل أحد ولا لا يفهمه إلا الخواص؟ هذا وجه الشبه، هذا لا يفهمه إلا الخواص، يحتاج إلى تدقيق نظر، تدقق النظر وشنو قصدتك الحلقة في ماذا، لأنها لم تستطع التفضيل بينهم، والحلقة لا يمكنك أن تفاضل بين أجزائها، بين الجزء الذي هو على اليمين أو على الشمال أو ما عدا ذلك لا تستطيع التمييز، لأن الحلقة طرفها أطرافها وأجزاؤها مستوية، فكذلك أبناؤها. واضح؟ الخفي ما هو؟ هو الذي يفهمه كل الجلي، هو الذي يفهمه كل أحد. زيد كالأسد، كل أحد كيعرف وجه الشبه، أي واحد، أي زيد كالأسد في الجراءات. واضح الكلام؟ القسم الثاني قلت المفصل، ما هو المفصل؟ هو الذي ذكر فيه وجه الشبه، كأن تقول زيد كالبحر في الكرم، زيد كالبحر في العلم، زيد كالزرافة في الطول. اش كيتسمى هذا؟ مفصل. لماذا سمي مفصلا؟ لذكر وجه الشبه فيه. مثل له الشارح رحمه الله بمثال، وهو قوله وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. المشبه أين هو؟ هو ثغره وأدمعي، والمشبه به اللآلي، ووجه الشبه في صفاء. فذكر وجه الشبه بين المشبه والمشبه به. قال لك ثغره ثغر محبوبه، وأدمعه مثل اللآلي في الصفاء. شبه الثغر ديال المحبوب وأدمعه بماذا؟ باللآلي في الصفاء، يعني أن دمعي كاللؤلؤ وثغر حبيبي كاللؤلؤ. ما هو وجه الشفاء؟ الصفاء في كل. إذن الشاهد صرح هذا المتكلم بوجه الشبه. إيش كيتسمى هذا؟ مفصل. سأل بالاعتبار الثالث، ينقسم وجه الشبه بالاعتبار الثالث إلى قريب وغريب. قال رحمه الله: ومنه باعتباره أيضا قريب، وهو جلي الوجه عكسه غريب، لكثرة التفصيل أو لندرته في الذهن كالتركيب في كنوهية. ينقسم وجه الشبه باعتبار انتقال الذهن من المشبه إلى المشبه به إلى قسمين، إلى قريب وغريب. فإذا كان الانتقال لا يحتاج إلى تأمل، شكي تسمى هذا؟ قريب. وإذا كان الانتقال يحتاج إلى تأمل، كيتسمى غريب. إذن ينقسم وجه الشبه إلى قسمين، إلى قريب وغريب. شنو هو القريب؟ هو ما ينتقل فيه المتكلم من المشبه إلى المشبه به من غير إلى المشبه به من غير تدقيق نظر. والغريب عكسه، ما لا ينتقل فيه من المشبه من غير تدقيق نظر، بل يحتاج إلى تدقيق نظر. إذن شهد انتقال المتكلم وكذلك السامع من المشبه إلى المشبه به إذا كان من غير تدقيق نظر ومن غير احتياج إلى تأمل، شكي تسمى هذا؟ قريب. علاش قريب؟ لأن وجه الشبه فهم بسرعة بدون تدقيق نظر ولا احتياج إلى تأمل، واضح مفهوم، هذا قريب. وإن كان يحتاج إلى تدقيق نظر وإلى مقدمات فذلك غريب. مثال القريب الذي لا يحتاج إلى في الانتقال إلى تأمل، لا يحتاج إلى تدقيق نظر، تشبيه زيد بالأسد. تشبيه زيد بالأسد هذا تشبيه قريب ولا غريب؟ قريب. قريب. تشبيه زيد بالبحر قريب ولا غريب؟ قريب. قريب لا يحتاج إلى تدقيق نظر، زيد كالبحر، واضح. ومنه مثال المؤلف: تشبيه الجرة الصغيرة بالكوز في المقدار والشكل. تشبيه الجرة بضم الجيم الصغيرة بالكوز هذا لا يحتاج المتكلم في الانتقال من المشبه إلى المشبه به إلى تدقيق نظر، لا يحتاج إلى تأمل ونظر وفكر، بل يعرف وجه الشبه وينتقل من المشبه إلى المشبه به من غير احتياج إلى تأمل. الجرة الصغيرة هي قعبة من حديد، إناء من حديد، متقوبة متقوبة الأسفل، يجعل فيها بذر. فالشاهد أنها كالكوز في الشكل، هذه الجرة الصغيرة بحالها بحال الكوز في الشكل، إلا أنها متقوبة الأسفل، يجعل فيها البذر، بذر الحنطة حين يبذر يجعل فيها. فهي بشكل الكوز في المقدار بحال الكوز في المقدار وفي الشكل، ولكن شنو هي هذه الجرة الصغيرة؟ لأنها أنواع، منها الصغيرة والكبيرة. فالصغيرة من أنواع الجرة هذه التي تجعل فيها الحنطة، مثلها مثل الكوز. فقولك الجرة الصغيرة كالكوزي ينتقل الدهن مباشرة إلى أن المراد مثلها في المقدار وفي الشكل، بحالة بحالة في المقدار ومثلها في الصورة. فانتقال الذهن ذهن المتكلم من المشبه إلى المشبه به لا يحتاج إلى تأمل، واضح؟ القسم الثاني الغريب، وهو الذي يحتاج فيه إلى هذه الغرابة التي يحتاج فيها إلى تأمل. ما سببها؟ الغرابة سببها أحد أمرين. الغرابة هذه إما يكون السبب ديالها كثرة التفصيل في وجه الشبه، إما أن يكون سببها كثرة التفصيل في وجه الشبه. مثال ذلك تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل. تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل، قال أحدهم والشمس كالمرآة في كف الأشل. تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل هذا غريب. علاش؟ لأن الذهن ينتقل من المشبه اللي هو الشمس إلى المشبه به اللي هي المرآة في وجهي في كف الأشل بعد تدقيق نظر وتأمل. وشنو السبب في الغرابة؟ علاش كان غريب؟ علاش كان الذهن كيحتاج لتأمل؟ لأن وجه الشبه فيه كثرة التفصيل، لكثرة التفصيل في وجه الشبه. بل الذي جعله يكون غريبا أن الإنسان ممكن يعيش حياته كاملة وعمره ما يتيسرنيه يشوف مرآة في كف الأشل، ممكن؟ إذن فكانت الغرابة من هذا، ممكن عمرك ما تشوف هذه الصورة دي مرآة في كف الأشل، ربما ما يتيسرش اللي قاعد تشوفها. شنو وجه الشبه؟ هو الهيئة الحاصلة في المشبه والمشبه به من الاضطراب وكثرة الحركة التي تحصل منهما معا. قالوا المرآة إذا كانت في كف الأشل فباضطراب يده، لأنه أشل، من اللي كتضطرب اليد ديالو ينتج عن اضطراب يده تموج واضطراب حركة، وتلك الصورة اللي هي التموج واضطراب الحركة ودوران المرآة في يده كصورة الشمس عند طلوعها. الشمس من اللي كتبغي تطلع تعطي أيضا إشراقا مضطربا وتموجا لضوئها، واضح؟ تحركا لضوئها. فهو شبه الشمس عند طلوعها باش بمرآة في كف الأشل. إذن وجه الشبه، إلا لاحظت وجه الشبه واش واحد؟ لا وجه الشبه فيه تفصيل. وجه الشبه شنو هو؟ واحد الهيئة حاصلة من اضطراب المرآة في كف الأشل، وعند اضطرابها تعطي نورا وضوءا متحركا، واضح الكلام؟ متحركا ومتموجا و يعني يشرق في أماكن متعددة كالشمس عند طلوعها. إذن فقالوا الوجه الشبهي هو الهيئة المجتمعة من الاستدارة والإشراق وسرعة الحركة واتصالها وتموج الإشراق واضطرابه بسبب تلك الحركة. إذن إذا لاحظت هذا وجه الشبه فيه كثرة التفصيل ولا لا؟ فيه تفصيل كثير. بسبب كثرة التفصيل في وجه الشبه كان هذا لكثرته كان هذا التشبيه غريبا. إذا الغرابة من جات من كثرة التشبيه. إذن علاش هذا كيتسمى غريب؟ السبب كثرة التفصيل في وجه الشبه كما رأيتم، واضح الكلام؟ القسم السبب الثاني من أسباب الغرابة ندرة حصول المشبه به في الذهن. ندرة حصول المشبه به في الذهن، قلة حصول المشبه به في الذهن لكونه وهميا أو مركبا خياليا أو مركبا عقليا. ندرة حصول المشبه به في الذهن لكونه وهميا أو مركبا خياليا أو مركبا عقليا. لاحظوا معي، سبب ينشأ عنه سبب. قلنا الغريب إما أن يكون سبب غرابته كثرة التفصيل أو ندرة قلة حصول مشبه به في الدهن. وهذه الندرة ديال حصول المشبه به في الدهن إما تكون بسبب أن وجه الشبه وهمي أو وجه الشبه خيالي أو وجه الشبه عقلي. وقد عرفتم الفرق بين هذه الثلاث فيما مضى، سبق معنا الوهمي والخيالي والعقلي. قلنا الخيالي هو من قبيل الحسي، والوهمي من قبيل العقلي، لأنه سبق معنا أن الطرفين إما أن يكون حسيين أو عقليين أو أحدهما حسي والآخر إلى آخره، أربعة الأقسام. فالحسي كيدخل فيه ما يدرك بالحواس، ويدخل فيه الخيالي. شنو هو الخيالي؟ هو الذي يكون مركبا من أفراد مدركة بالحس، وإن كان مجموع الهيئة غير مدرك بالحس لكونه معدوما. يعني المجموع ديال الأفراد، المجموع غير لأن لكونه معدوما ما كاينش، ولكن الأفراد التي تركب منها هذا المجموع محسوسة، فهذا هو الخيالي داخل في الحسي. واضح الكلام؟ كما سبق في أعلام ياقوت، أعلام الياقوت، فالمفردات مدركة بالحس لكن مجموعها غير معدوم، إذن فلا يدرك بالحس لكونه معدوم. والوهمي قلنا هو داخل في العقل، وهو الذي لا يدرك بالحس لكونه معدوما، ولو قدر وجوده لا أدرك بالحس، كأنيابي الأغوال، أنيابي الأغوال. إذن المقصود أن ندرة حصول المشبه به في الدهن، شنو السبب ديالها؟ لكونه وجه شبه وهميا أو خياليا، أو لكون المشبه به وهميا أو خياليا أو مركبا عقليا، وهميا أو مركبا خياليا أو مركبا عقليا، لأن الخيالي لا يكون إلا مركبا كما علمتم من تعريفه فيما مضى، راه كيكون غير مركب. الأفراد الأجزاء ديالو كتكون مدركة بالحس، والمجموع يكون معدوما، هادشي علاش كيتسمى خيالي. إذن السبب الثاني من أسباب الغرابة ندرة حصول المشبه به في الدهن، لكونه أي المشبه به وهمي أو خيالي أو مثال الوهمي أنياب الأغوال كما سبق، ومثال الخيالي كأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، ومثال المركب العقلي قول الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. ففي هذه الأمثلة الثلاث كلها حصول المشبه به في الدهن قليل جدا. شنو السبب؟ هو ما رأيتم. لاحظ، إذا شبهت شيئا بأنياب الأغوال، المشبه به اللي هو أنياب الأغوال، هل حصول صورته في الدهن أمر قريب أو أمر غريب؟ لكونه غير موجود، لكونه معدوما، إذن فيقل حصول هذه الصورة في الدين ديال أنياب الأغوال. أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، كذلك خيالي، إذن هو تشبيه غريب. لماذا؟ لندرة حصول المشبه به في الدهن. ما السبب في ندرة حصول المشبه به في الدهن؟ أنه خيالي، الصورة الهيئة المجتمعة غير موجودة معدومة، أو مركبا عقليا كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا. المشبه به اللي هو الحمار الذي يحمل الأسفار، المقصود من التشبيه هنا أو وجه الشبه هنا هو كون الحامل غير عاقل، وكون المحمول شيئا مما يجب الانتفاع به أبلغ ما ينتفع به، والأمر الثالث عدم حصول النفع به. إذن فوجه الشبه هو كون الحمار حاملا لشيء، وكون المحمول أبلغ ما ينتفع به، وكون الحمل بمشقة وتعب مع عدم الانتفاع. لاحظوا هذا وجه الشبه اللي هو مركب عقلي. هذا وجه الشبه اللي هو مركب عقلي، ينتقل فيه، ينتقل الذهن من المشبه إلى المشبه به بسبب هذا الوجه من غير تدقيق نظر، أو يحتاج إلى تدقيق نظر؟ يحتاج إلى تدقيق نظر بلا شك. إذا شكيت سلمى غريب، واضح كلام غريب. ما السبب في غرابته؟ لندرة حصول المشبه به في الذهن لكونه مركبا عقليا. إذن خلاصة الكلام، وجه الشبه ينقسم إلى قسمين، إلى قريب وغريب. القريب ما ينتقل فيه المتكلم وكذلك السامع من المشبه إلى المشبه من غير احتياج إلى تأمل، والآخر الغريب عكسه. ثم سبب عدم الانتقال بدون تأمل إما كثرة التفصيل في وجه الشبه، وإما ندرة حصول المشبه به في الذهن لكونه وهميا أو خياليا أو مركبا عقليا. أشار إلى هذا الناظم بقوله ومنه باعتباره أيضا قريب. ومنه أي ومن التشبيه، ومن التشبيه باعتبار الوجه، أي ومن أقسام التشبيه باعتبار الوجه، باعتباره أي باعتبار وجه الشبه. أيضا هذا يئض أيضا، أي رجعنا إلى التقسيم رجوعا. ومنه باعتباره أيضا قريب. ما هو القريب؟ قال وهو جلي الوجه، وهو الذي يكون فيه وجه الشبه جليا ظاهرا يعرفه كل أحد. عكسه غريب أو الغريب، نسختان. عكس القريب هو الغريب. إذن إذا كان عكسه فليس بجلي الوجه، هذا قال لك جلي الوجه، إذن الغريب ليس جلي الوجه. ما السبب في كونه غريبا؟ قال رحمه الله وعكسه غريب لكثرة التفصيل. هذا الوجه الأول يكون غريبا لكثرة التفصيل، أو لندرة في الذهن، أو لندرة في الذهن، أي لندرة حصول المشبه به في الذهن. هذا التقدير، لندرة في الذهن أي قلة حصول المشبه به في الذهن. هذا قلة حصول المشبه به في الذهن ما سببها أو مثالها؟ قال لك كالتركيب فيك نهيتي، ندرة حصول المشبه في الذهن مثالها قال لك كالمركب العقلي، كالتركيب فيك نهيتي، النهية العقل. إيش معنى التركيب فيك النهية؟ المراد بك النهية كالتركيب العقلي التركيب الوهمي والتركيب الخيالي، لأنهما يشبهان التركيب العقلية، ويدخل التركيب العقلي من باب أولى. وضح الفقيه من اللي قال لك كالتركيب في كنهيتي، أي كالتركيب في كالعقلي، يعني كالمركب العقلي يدخل فيه المركب الخيالي والوهمي. لأن المؤلف من اللي قال لك ندرة حصول المشبه في كالمركب العقلي، وكالمركب العقلي هو الوهمي والخيالي، فالمركب العقلي نفسه داخل من باب أولى. فهم من اللي قال لك كالمركب العقلي؟ إذن هو المركب العقلي بنفسه من باب أولى، يدخل في ما يكون فيه ندرة حصول المشبه به في الدين. فهم. ثم قال رحمه الله وباعتبار آلة مؤكد بحذفها ومرسل بالتجدد. هذا التقسيم الأخير للتشبيه باعتبار الآلة. سبق لنا تقسيم التشبيه باعتبار الطرفين، وتقسيمه باعتبار باعتبار وجه الشبه. الآن تقسيم وجه الشبه باعتبار الأداة، لأن هذا الشيء اللي كاين، كاين غير الطرفين ووجه الشبه وأداة التشبيه، هذا الشيء اللي كاين في التشبيه. ذكر لنا المؤلف رحمه الله تقسيم التشبيه باعتبار الطرفين، وذكر لنا تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه. اش بقى؟ تقسيم التشبيه باعتبار أداة التشبيه. ينقسم التشبيه باعتبار أداة التشبيه إلى قسمين، إلى مرسل ومؤكد. ينقسم التشبيه باعتبار الأداة إلى قسمين، إلى مرسل ومؤكد. ما هو المرسل؟ المرسل هو ما حذف منه أداة التشبيه. لا، المؤكد هو ما حذف منه أداة التشبيه. مؤكد، هذا المؤكد. المؤكد ما حذف منه أداة التشبيه، والمرسل عكسه. والمرسل عكسه. إذن أعيد، ينقسم التشبيه باعتبار أداة التشبيه، آلة التشبيه التي هي الكاف ونحوها، أدته كف كأن مثل وكل ما ضها، هذه أدوات تشبيه. كاين قاسم باعتبار أدوات تشبيه إلى قسمين، إلى مرسل ومؤكد. شنو هو المؤكد؟ حذف فيه أداة التشبيه، والمرسل ذكر فيه أداة تشبيه. مثال المرسل، مثال المؤكد، نبداو بالمؤكد. زيد أسد، زيد أسد. لاحظ في هذا المثال ذكرت أداة التشبيه، واخا تذكر وجه الشبه ولا ما تذكرش ما كيضرش. زيد أسد، زيد أسد في الشجاعة. في هذين المثالين معا اش كيتسمى هذا التشبيه الفقيه؟ تشبيه مؤكد. علاش؟ لأن أداة التشبيه لم تذكر. القسم الثاني المرسل. شنو هو المرسل؟ هو ذكرت فيه أداة التشبيه، كقولك زيد كالأسد. سهل الكلام، سهل. علاش تسمى هذا مرسل؟ لإرساله عن التأكيد. وعلاش تسمى الأول مؤكد؟ لأنه يدعى فيه أن المشبه من جنس المشبه به. شنو تسمى مؤكد؟ ملي كتحذف أداة تشبيه الفقيه وكتقول زيد بحر، زيد أسد، إذا كاين ادعاء أن المشبه من جنس المشبه به، لذلك سمي مؤكدا. يعني هذا ماشي كأنك ماشي غير شبهتي زيد بالأسد، قلتي زيد هو بنفسه أسد، هادشي علاش تسمى مؤكد. واش واضح؟ لأن كاين التأكيد. بخلاف المرسل فإنه مرسل من التأكيد، سمي مرسل لإرساله أي إطلاقه عن التأكيد، ما فيش التأكيد، لأن ما فيش ادعاء أن المشبه من جنس المشبه به، والدليل هو التصريح بأداة التشبيه. ملي كتقول زيد كالأسد، واش كنفهموا منه أنه من جنسه؟ لا، ولكن إلا حذفتي أداة التشبيه كدعي أنه من جنسه، وهذا هو التأكيد. فهم؟ أشار إلى هذا التقسيم بقوله وباعتبار آلة مؤكد بحذفها ومرسل إذ توجد. وباعتبار آلة، أي وينقسم التشبيه باعتبار آلته أي أداته إلى قسمين، مرسل ومؤكد. قال مؤكد بحذفها. شنو هو المؤكد؟ هو الذي يوجد بحذفها. تقديره وباعتبار آلة مؤكد يوجد بحذفها أي بحذف الآلة. إذن التشبيه المؤكد هو الذي يوجد بحذف الآلة. ومرسل إذ توجد أي تذكر الآلة. إذا ذكرت آلة التشبيه فهو مرسل. واضح الفقيه؟ ثم قال ومنه مقبول بغاية يفي وعكسه المردود ذو التعسف. هذا تقسيم للتشبيه من حيث هو، لا باعتبار الأداة ولا باعتبار وجه الشبه ولا باعتبار الطرفين، تقسيم للتشبيه عموما. قال لك التشبيه سيدي كينقسم إلى قسمين، إلى مقبول ومردود. التشبيه قسمان من حيث لاحظ التقسيم باعتبار ماذا؟ من حيث هو، تشبيه من حيث هو، لا باعتبار الطرفين ولا الأداة ولا شيء. التشبيه من حيث هو قسمان، مقبول ومردود. شنو هو المقبول؟ هو الذي يأتي لغرض من الأغراض السابقة. عقلتوا على الأغراض ديال التشبيه؟ شنو هي الأغراض؟ أشار إليها بقوله وغاية التشبيه كشف الحال مقدارين أو إمكانين أو إيصالي إلى آخره، عشرة الأغراض. قال لك التشبيه الذي دل على واحد من الأغراض المذكورة مقبول، وما لم يفي بواحد منها مردود. إذا كان التشبيه ماشي الغرض به ولا الفائدة من شيء من الأشياء السابقة فهذا مردود، وإلا فهو مقبول. قال رحمه الله ومنه مقبول بغاية اليفي، ومن التشبيه ما هو مقبول، والمقبول هو الذي يفي بغاية. واضح؟ وغير المقبول هو المردود. قال وعكسه المردود ذو التعسف. عكس المقبول هو المردود صاحب التعسف، الذي يتكلف صاحبه فيه تشبيه شيء بشيء بلا غرض ولا غاية من الغايات السابقة. مفهوم الفقيه؟ ثم قال وأبلغ التشبيه ما منه حدث وجه وآلة يليه ما عرف. ختم المؤلف رحمه الله بمراتب التشبيه، قال لك تشبيه على ثلاثة مراتب، تشبيه على ثلاثة مراتب من جهة القوة. رتبوا المؤلف رحمه الله على ثلاثة مراتب من جهة القوة. أقوى، لاحظوا معي، أقوى التشبيه هو ما حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه، هذا هو أقوى مراتب التشبيه. إذن التشبيه على ثلاثة مراتب من جهة القوة. أقوى المراتب ما حذف فيه وجه الشبه والآلة، سواء ذكر المشبه أو لم يذكر، ما كيهمش واش تذكر المشبه ولا ما تذكرش، غير المهم نحذف الوجه والآلة بجوج دقة واحدة. مثال ذلك زيد أسد، تعالوا معايا زيد أسد، هذا أقوى التشبيه. علاش؟ لأنه حذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيه، سواء قلت ذكر المشبه ولم يذكر، كقولك زيد أسد أو لم يذكر مثل قولك أسد في جواب سائل سأل عنه في مقام الإخبار. واحد قال لك من زيد فقلت له أسد، ذكرتي غير المشبه به، حتى هذا يدخل فيه سواء ذكر المشبه أو لم يذكر. علاش؟ لأن المشبه معلوم للعلم به، لمجهول هو المشبه به. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية في القوة ما حذف فيه أحدهما، ما حذف فيه أحدهما، يعني تحذف وجه الشبه فقط أو أداة تشبيه فقط، سواء ذكر المشبه أو لم يذكر. واضح؟ هذه ديما كنقولوها، سواء ذكر المشبه أو لم يذكر. إذا المقصود المرتبة الثانية شنو يا سيدي؟ ما حذف فيه أحدهما. مثال حذف أداة التشبيه فقط قولك زيد أسد في الشجاعة. مثال حذف وجه الشبه فقط قولك زيد كالأسد. إذا هذان المثالان في مرتبة واحدة، وهي حذف واحد من الوجه أو الأداة. قلت سواء ذكر المشبه به أو لم يذكر، مثال عدم ذكره كقولك في مقام الإخبار كالأسد في الشجاعة، كقولك كالأسد أو قولك أسد في الشجاعة. لاحظ كالأسد ذكرت المشبه لم أذكره في مقام الإخبار، أو قولك أسد في الشجاعة ذكرت المشبه لم أذكره. إذن كل هذه المثل، شحال من مثال عندنا؟ أربعة الأمثلة كلها في مرتبة واحدة، زيد كالأسد، زيد أسد في الشجاعة، كالأسد، أسد في الشجاعة، كلها في مرتبة واحدة. شنو الضابط؟ هو حذف أحدهما دون الآخر، حذف المشبه مع ذكر وجه الشبه، أو حذف وجه الشبه مع ذكر أداة، حذف أداة التشبيه مع ذكر الوجه، أو حذف الوجه مع ذكر أداة التشبيه، سواء ذكر المشبه أو لم يذكر. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثانية الثالثة والأخيرة ولا قوة فيها ذكرهما معا، سواء ذكر المشبه أو لم يذكر. هذه المرتبة الأخيرة، وهي أضعف المراتب، ولا قوة فيها. المرتبة الأولى أقوى والثانية تليها في القوة، هذه المرتبة فيها قوة ما فيها قوة، هذه المرتبة العادية ما فيها تشي قوة. شنو هي سيدي هذه؟ ذكرهما معا، ما فيهاش الادعاء، ذكرهما معا سواء ذكر المشبه ولم يذكر. المقصود عندنا إذن شنو الضابط ديال المراتب إلا انتبهتوا؟ الوجه والأداة. المشبه لا يلتفت لذكره وعدم ذكره. مثال ذلك قولك زيد كالأسد في الشجاعة، أو قولك كالأسد في الشجاعة، ذكرت المشبه ولا ما ذكرتيش؟ واضح الكلام؟ أشار إلى هذا بقوله وأبلغ التشبيه ما منه حذف وجه وآلة. أبلغ التشبيه وأقواه، تشبيه البالغ شنو هو؟ ما حذف منه وجه وآلة. إذا انتبهوا، هذه الأسماء تتداخل عندكم، تظنوا أن بينها تنافيا، هذه الألقاب كلها ذكرناها تتداخل. لاحظ زيد أسد تشبيه مؤكد وتشبيه بليغ. تشبيه مؤكد باعتبار ماذا؟ باعتبار أداة التشبيه، مؤكد باعتبار أداة التشبيه ما مذكوراش، وتشبيه بليغ باعتبار عدم ذكر أداة التشبيه ووجه الشبه باعتبارهما معا. فالأول تقسيم لتشبيه باعتبار الأداة، وهذا تقسيم لتشبيه من حيث هو، فهم الفرق؟ إذن فهذه الألقاب قد تتداخل. قال رحمه الله: وأبلغ التشبيه ما منه حذف وجه وآلة. ما حذف منه وجه وآلة، هذا أبلغ التشبيه، يسمى التشبيه البليغ. ويليه ما عرف. قال: والذي عرف من خلال ما ذكر المؤلف، عرف ما يليه. شنو هو الذي يليه؟ ما حذف منه أحدهما أو ما لم يحذف فيه أحدهما. قال لك: فالذي يليه يتبعه في الرتبة عرف، فهم عقلا، لأنه إذا كان بحذفهما تكون مرتبته قوية، إذن بحذف أحدهما فقط تكون مرتبته أدنى، وبذكرهما معا تكون المرتبة أدنى، لأن كل موقع الحذف كتوقع البلاغة. فإذا تحذف بجوج فالبلاغة أقوى، تحذف واحد منهم فالبلاغة أدنى، ذكر معا ولم يحذف أحد فلا بلاغة ولا قوة أصلا. لذلك قال: يليه يتبع التشبيه البليغ في القوة ما عرف مما ذكر، عرف مما سبق بيانه. فهم؟ واضح الكلام اللي كنقوله؟ إذن فهذه الألقاب تنبهوا قد تتداخل. فتشبيه واحد نعبر عليه بقولنا قريب، ونعبر عليه بقولنا تشبيه تمثيل، ونعبر عليه بقولنا تشبيه مفصل. ممكن يكون مجمل يكون مفصل وقريب تمثيل، أو يكون تمثيل وغريب خفي، وهكذا. مفهوم الفقيد؟ إذن هذا ما تعلق به. قال رحمه الله: وباعتبار الوجه تمثيل إذا متعدد تراه أخذ. أقول: ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل، وهو ما كان وجه الشبه فيه وصفا منتزعا من متعدد، كما في إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. فالمشبه هيئة منتزعة من أمور متعددة، والمشبه به كذلك، وإلى غير تمثيل، وهو ما ليس وجهه كذلك، نحو الصالح في هذا الزمان كالكبريت الأحمر. قال: وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفي نو جلي نو مفصل. أقول: ينقسم التشبيه أيضا باعتبار الوجه إلى مجمل، وهو ما لم يذكر فيه وجه الشبه كالمثال المتقدم: والوجه الغرة، والوجه العزة، والوجه العزة. المثال المتقدم شنو وجه الشبه فيه؟ الصالح كالكبريت الأحمر. الصالح في هذا الزمان كالكبريت الأحمر، شنو وجه الشبه؟ العزة، الندرة، القلة. يعني أراد وجود الرجل الصالح في هذا الزمان كالكبريت الأحمر. فكما أن الكبريت الأحمر عزيز من العزة، فكذلك الرجل الصالح. واش المحشي ذكرها؟ قال لك: أي في العزة. فوجه الشبايون واحد. زيد: والوجه العزة. ومن الوجه ما هو خفي لا يفهمه إلا الخواص، كقول بعضهم: هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. أهم متناسبين؟ هم متناسبون في الشرف، كما أن الحلقة متناسبة الأجزاء في الصورة. ومنهما هو ظاهر يفهمه كل أحد، نحو زيد كالأسد. وإلى مفصل، وهو ما ذكر فيه وجه الشبه كقوله: وثغره في صفاء وأدمع كاللآلي. ومنه باعتباره أيضا قريب، وهو جلي الوجه عكسه غريب، لكثرة تفصيل أول نظراتي في الدهن كالتركيب في كنهيته. أقول: ينقسم التشبيه أيضا باعتبار وجهه إلى قريب مبتذل، وهو ما ينتقل فيه من المشبه إلى، وهو ما ينتقل أي المتكلم، ما ينتقل أي المتكلم، وهو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير احتياج إلى تأمل، كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز في المقدار والشكل. كتشبيه الجرة بضم الجيم، الجرة بضم الجيم. قريتها. نعم. إذا جرة. نعم. وإلى غريب وهو ما لا ينتقل فيه إلا بعد الفكر كتشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل إما لكثرة التفصيل أو في الوجه كهذا المثال أو ندور حصول المشبه به في الذهن لكونه وهميا كأنياب الأغوال أو مركبا خياليا نحو أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد أو مركبا من زبرجد بسكون من زبرجد أو مركبا عقليا نحو كمثل الحمار يحمل أسفارا. والمراد بالنهية العقل أي كالمركب العقلي وفي بعض النسخ لكثرة التفصيل بعد النسبة وهو بضم الباء معطوف بحذف العاطف وألف النسبة عوض من المضاف إليه أي ومن أسباب الغرابة بعد نسبة المشبه به عن المشبه فيقل بذلك حضور المشبه به في الذهن حين حضور المشبه. قال فهمت هذيك لا ماذا ولا غير هذيك تصرف في بعض النسخ في بعض النسخ بلاصه شنو في كان نسبه في كان نسبه في بعض النسخ واخا عاود صدوه في بعض النسخ وفي بعض النسخ لكثره التفصيل بعد النسبه وخزيت وهو بضم الباء ايش معنى بضم الباء بعد بعد النسبه وهو بضم الباء معطوف بحذف العاطف يعني في بعض النسخ لكثره التفصيل وبعد النسبه ولذلك لاحظ بعد حتى فيما ياتي بحذف في النسبه عوض من المضاف اي ومن اسباب الغرابه زيد بعد النسبة إلى قريتها بعد النسبة الخبر أين هو ومن أسباب الغرابة بعد نسبة المشبه به عن المشبه فيقل بذلك حضور المشبه به في الدين حين حضور المشبه في الخبر في المبتدأ ما كاينش ومن أسباب الغرابة بعد نسبة المشبه به عن المشبه فيقل بذلك حضور المشبه به في الدين حين حضور المشبه وهذا هو لكثرة التفصيل وصلناه به قال هذا هو لندرتي في الذهن وباعتبار آلة مؤكد بحذف إذن في بعض النسخ لكثرة التفصيل بعد النسبة في الذهن كالتركيب في كنهيتي وهو أيضا صحيح ما صحيح بحذفها ومرسل إذ توجد ومنه مقبل بغاية يفي وعكسه المردود ذو التعسف وأبلغت بهما منه حذف وجه وآلة يليهما عرف أقول ينقسم التشبيه باعتبار آداته إلى مؤكد ومرسل فالمؤكد ما حذفت آداته نحو زيد أسد والمرسل ما ذكرت فيه الأداة نحو زيد كالبدر وسمي مرسلا لإرساله عن التأكيد المقتضى بظاهره مقتضي المقتضي بظاهره أن المشبه عين المشبه به ثم من التشبيه ما هو مقبول وهو الوافي بأي غرض من الأغراض المتقدمة وما هو مردود وهو عكسه أي الغير الوافي بذلك والبليغ من التشبيه ما حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه نحو زيد أسد أو مع حذف المشبه نحو أسد في مقام الإخبار عن زيد ويليه حذف أحدهما أي الوجه أو الأداة أي فقط أو مع حذف المشبه نحو زيد كالأسد ونحو كالأسد عند الإخبار عن زيد ونحو زيد أسد في الشجاعة ونحو أسد في الشجاعة عند الإخبار عن زيد ولا قوة لذكرهما معا مع ذكر المشبه أو بدونه نحو زيد كالأسد في الشجاعة ونحو كالأسد في الشجاعة خبرا عن زيد الله أعلم.